الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء الله عليك. صلى على حد الناس قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما قال